لكن قال الخالي العرب تسمي كل عظم عاجة، فإن ثبت هذا فلا حجة بالأثر المذكور على طهارة عظم فيه، لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم فيه يدل على اتباع ما قال الخليل. وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تكله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي واستدل له بقول الله تعالى: قل من قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا ظاهر في أن العظم كله الحياة. وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظام المطلقة، وقال مالك هو طاهر من ذكي بناء على قوله إن غير المأخوذ يظهر بالتذكية، وهو قول أبي حنيفة. الله لا، الصواب أن يقال في العظم إنه لا يكون فيه الدم الذي هو أصل النجاسة، وأما الحياة فهي تحل لا شك. والدليل على هذا أنك لو بردت السن بمبرد أحسست بالألم، أليس كذلك؟ إذن فالحياة تحل. وما استدل به الشافعي رحمه الله من قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم على أن العظم تحل الحياة صحيح، لكن نحن لا نجعل العبرة هي حلول الحياة، العبرة هو إيش؟ الدم. والدليل على هذا أن أكثر الفقهاء إن لم يكن كل الفقهاء يقولون إن ما لا نفس له سائلة فميتته طاهرة لأنه ليس له نفس سائلة. نعم ايش نعم. والله على كل حال سواء نباتيه او حياتيه هو يتالم الانسان بها، لو كسر لتالم ولو برد لتالم، وهذا شيء مشاهد. حتى نفس العظم فيه ثق في وسطه، يعني مجوف في وسطه، نفس السن قصدي مجوف في وسطه، ما عاد يعدد هل هذا عروق تمسكه ولا دم يحله، الله أعلم، ما أعرف هذا شيئا. نعم ما قرأني يا جماعة. إيه طيب صارت العظام طاهرة. اي نعم، وهذا خير شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ويستدل ايضا بعموم انما حرم من الميته اكلها في الموتى. اي ان نعم بما لا، لكن ذكرنا كلام شيخ الاسلام، ذكرنا كلام شيخ الاسلام. نعم كيف ما رجحنا؟ كما قلنا لكم سابقا ان الانسان يسوق اقوال العلماء وليس ملزما بالترجيح. والله فيه في القلب من شيء ان كلما ذكي فانه يكون طاهرا ولو لم يكن، لكن مالك رحمه الله يتوسع كثيرا في حل الحيوانات، حتى إن الكلب يكرى عنه فيه روايتان: الكراهة وأظن التحريم. هو يتوسع رحمه الله، والحق ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. في باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يخلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها اذا طعنت يقول يوم القيامة كهيئتها إذ طعمت، فقد جردنا